السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مجلس جديد من مجالس التفسير، كما ذكرنا من قبل إن شاء الله سيكون القراءة من كتاب اليسير في مختصر تفسير ابن كثير. كتاب اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، قام على اختصاره مجموعة من طلاب العلم بإشراف الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حميد خطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء. تفسير يعني المختصر دوت يعني من أفضل المختصرات لتفسير ابن كثير، بعد يعني إزالة الكثير من الأسانيد والعنعنات وما شابه ذلك. فيعني هو تقرأ فيه و تستفيد منه كثيرا. طيب، بنقول وقفنا عند قول المصنف ابن كثير رحمة الله عليه لما تكلم عن الفاتحة، قال وهي مكية. ذكرنا من قبل في مقدمات هذه المجالس أن القرآن منه المكي ومنه المدني ومنه صور مختلف فيها، هل هي مكية أم مدنية. الكلام عن الفاتحة، قال الإمام ابن كثير قال وهي مكية، قاله ابن عباس وهو أشبه. كلمة أشبه، إذا المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. طيب، قال لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولقد أتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. هذه المسألة فيها أقوال أربعة، هل الفاتحة مكية أم مدنية؟ خالد لو شلت إيدك هتقعد كويس، لو قعدت كده هتنام، فإيه انتبه. هل هي مكية أم مدنية؟ أقوال أربعة. القول الأول قول مجاهد أن الفاتحة سورة مدنية، القول الثاني أن الفاتحة نزلت في مكة أولا ثم نزلت مرة أخرى في المدينة، القول الثاني أن آيات منها نزلت في مكة وآيات منها نزلت في المدينة، القول الرابع وهو الراجح والله أعلى وأعلم ما اختاره المصنف هنا ابن كثير، وهو اختيار البغوي والقرطبي، هو الأقرب كما قال ابن كثير، هو اختيار ابن عباس أن الفاتحة سورة مكية. والمصنف هنا استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، وجد دلالة من هذه الآية على أن الفاتحة مكية، سبع من المثاني أتيناك، نعم فعل ماض، وسورة الحج سورة إيه؟ مكية، يبقى أنزل في مكة، قوله ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. هناك قول ضعيف أن سبع المثاني هي السبع الطوال، والراجح أنها الفاتحة. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف، وقد عدوا القول بأن سورة الفاتحة سورة مدنية عدوه قولا شاذا، حتى قيل عن مجاهد الذي قال بذلك قال وهذه هفوة، من مجاهد وبادرة من مجاهد لأنه تفرد بهذا القول، والعلماء على خلافه. يبقى عدوا القول بأن تكتبوا لا ها احنا قلنا مجالس العلم مجالس كتابة مش مجالس سماع، والتفسير مش مجلس سماع مجلس علم. تكتب أقوال راجح الفائدة، هو ده العلم. تقعد تكتب عشان تذاكر، كونك قاعد بتسمع وأنت كده تستمتع بمجرد الكلام، لكن فين الفائدة؟ قعدت وشغلت وقتك، خلاص اغتنم الوقت صح. طيب هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلى أعلم، وأمرك في ذلك واسع، لكن الأمر ما ذكرناه. أيضا هناك مسألة أخرى ذكرها المصنف، قال رحمه الله: وإنما اختلفوا، قال: وهي سبع آيات بلا خلاف. يقول ابن كثير: وهي سبع آيات بلا خلاف. ها قال: وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها أو بعض آية أو لا تعد من أولها. ذكر الأقوال هذه الثلاثة التي ذكرها، نقول والله أعلى وأعلم. هذه مسألة مهمة، هل البسملة من الفاتحة أم كانت تنزل فقط للفصل بين الصور أم ماذا؟ أولا هناك هذه المسألة في نقاط متفق عليها محل إجماع، وفي مسائل مختلف فيها. هذه مسألة البسملة هل هي من الفاتحة أم لا، عندنا هذه المسألة لها فروع، في فروع متفق عليها لا خلاف فيها، وفي فروع مختلف فيها. نبدأ بالفرع الأول الذي هو محل إجماع، أن الفاتحة سبع آيات. ده الموضع الأول الذي لا خلاف فيه، أن الفاتحة سبع آيات، نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، منها المصنف هنا قال أنها سبع آيات بلا خلاف. وأيضا من نقل هذا الإجماع القرطبي، وقد نقل عن عمرو بن عبيد أن الفاتحة ثمان آيات، وقال أيضا حسين الجعفي أنها ستة، وهذه أقوال شاذة. ما نقل عن عمرو بن عبيد أنها ثمانية، وعن حسين الجعفي أو الجعفي أنها ستة، هذه أقوال شاذة مخالفة للإجماع. يبقى إذن المحل الأول الذي هو محل اتفاق بين العلماء بل إجماع، أن الفاتحة سبع آيات. طيب إنما الخلاف في البسملة، هل هي من الفاتحة أم ماذا؟ طب يعني صور لي المسألة، لو ما كانتش الفاتحة من البسملة، طب كيف نعد الآيات السبعة؟ قالوا: لو كانت البسملة من الفاتحة ستكون الفاتحة، ستكون البسملة هي الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، السابعة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. دي إيه؟ دي دعاء، مش زيادة ولا حاجة، لا، دعاء على ما في الفاتحة. طيب على القول الثاني أن البسملة ليست من الفاتحة، وين السبع بقى؟ كيف نقسم السبع؟ هنبدأ ب كما ذكرنا الآيات التي عددناها، لكن لا تحسب الإيه؟ البسملة، وتبدأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ها، صراط الذين أنعمت عليهم، ها، ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبعة. فآخر آية تقسم إلى إيه؟ إلى آيتين. لذلك الذي يقول أن البسملة ليست من الفاتحة بيقول لو جعلناها من الفاتحة ستكون الآية السابعة آية طويلة جدا لا تتناسب مع الآيات التي قبلها. أقول تاني الذي يقول أن البسملة ليست من الفاتحة قال لو جعلناها من الفاتحة وعددناها واحدة ستكون الآية السابعة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها. طيب فلذلك بيقولوا أن البسملة ليست من الفاتحة، لأدلة طبعا. ومنها قالوا لو جعلنا البسملة بعدها واحد وعددناها واحدة ستكون الآية السابعة آية طويلة لا تتناسب مع التي إيه؟ مع الخامسة ولا الرابعة ولا السادسة. نأتي إلى المسألة، فيها قولان. القول الأول طبعا قبل أن ننسى برضو من مواطن الاتفاق أن البسملة آية من سورة النمل، هذه في أجماع، ها؟ وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا الراجح يعني نذكر المسائل قبل أن ننسى أن الفاتحة ليست على الراجح آية من كل سورة، آسف، أن البسملة ليست آية من كل سورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الملك سورة من 30 آية شفعت صاحبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب جزاك الله خير، أحسن الله بك، جزاك الله خير. فقوله صلى الله عليه وسلم عن سورة الملك أنها 30 آية لم يحسب فيها الإيه؟ الفاتحة، فدل ذلك على أن الفاتحة ليست، أن البسملة ليست آية من كل سورة، أن البسملة ليست آية من كل سورة. أيضا مما دل على أيضا من مواطن الاتفاق أن البسملة لا تقال بين الأنفال وبراء، نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي أن البسملة لا تقرأ بين براء والأنفال. لما قيل؟ لأن سورة براءة فيها آيات القتال والسيف، وهذه لا تتناسب مع ذكر البسملة التي فيها الرحمة. وقيل قول ثاني لأن الخلاف وقع، هل الأنفال وبراءة سورة واحدة أم سورتان؟ طيب قلنا قبل كده البسملة نزلت الفصل بين السور، روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور بنزول البسملة. طيب نأتي إلى المسألة التي نتحدث عنها، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ عندنا قولان. القول الأول قال أبو حنيفة وأحمد في رواية ومالك قالوا أن البسملة ليست آية من الفاتحة، البسملة ليست آية من الفاتحة، وقال كما قال الطبري، وقال الطبري بيقول إيه؟ أن عظم، يعني عظم بالتسكين أي معظم، قراء يعني قراء جمع قارئ بالتخفيف، قال بالنص كده عظم قراء المدينة لا يعدون البسملة آية من الفاتحة. ماذا قال الطبري؟ يقول عظم أي معظم قراء جمع قارئ المدينة لا يعدون البسملة آية من الفاتحة. هذا هو القول الأول وله أدلة. ما القول الأول؟ عندهم أدلة. الأول قوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قال قسمت الصلاة. ما المقصود بالصلاة في الحديث؟ الفاتحة، وهذا من باب إطلاق الإيه؟ الكل بربه الجزء، مقصود قسمت الصلاة قسمت الإيه؟ الفاتحة، لأن الكل قد يطلق ويراد به الإيه؟ الجزء، والجزء قد يطلق ويراد به إيه؟ الكل. وطرحنا ذلك من قبل، ذكرناه في المحاضرة السابقة. المهم أن قوله صلى الله عليه وسلم أن قوله تبارك وتعالى قسمت الصلاة أي قسمت الإيه؟ الفاتحة. ماذا قال بعدها؟ فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الفاتحة بدأها بالإيه؟ قال إذا قال عبدي الحمد لله، فلم يقل بسم الله. فهذا هو الدليل الأول عند من يقول أن البسملة ليست من الفاتحة. القول الدليل الثاني قالوا روى مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، قال وده الشاهد بقى، فكانوا يستفتحون أي القراءة بالحمد لله رب العالمين قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. خالد اتفضل. طيب تنصر الشين. فبنقول ايه؟ أنس بيقول أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فقال كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال بعدها ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا قالوا لو كانت البسملة من الفاتحة اكتب عشان الحاجات دي نحتاج نجيب عنها. فقالوا لو كانت من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس الذي ذكرناه آنفا قال كانوا يستفتحون بالإيه؟ بالحمد لله. فوجد دلالة لو كانت من البسملة من الفاتحة لجهروا بها. أيضا قالوا من النظر لو جعلنا البسملة من الفاتحة وأعددناها آية ستكون الآية السابعة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، الحمد لله رب العالمين آية قصيرة، الرحمن الرحيم إلى آخره. فلو أعددنا البسملة آية ستكون الآية السابعة تبدأ من إيه؟ صراط الذين، ستكون آية طويلة لا تتناسب مع ما قبلها. الراجح والله أعلى وأعلم في ذلك هو القول الثاني، وهو قول الشافعية ورواية عند أحمد وقول أهل الكوفة. أيضا وقال الطبري وهو قول عظم قراء أهل مكة أن البسملة آية من الفاتحة. أنت بتنظر في المصحف حفص تجد بعد الإيه؟ بعد البسملة إيه؟ واحد. طيب عند أهل الكوفة الذين عند أهل المدينة الذين يعدون البسملة آية في مصاحفهم تجد الواحد بعد إيه؟ بعد الحمد لله رب العالمين. المهم القول الثاني كما ذكرنا قول الإمام الشافعي ورواية عند أحمد أن البسملة آية من الفاتحة تعد الأولى في السبع المثاني، واستدلوا على ذلك بأدلة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري سئل أنس كيف كانت قراءة النبي، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بيسأل كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال كان يمدها مدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة. الحديث البخاري. أيضا عند البيهقي والدارقطني بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله أي الفاتحة قال فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب وهي السبع المثاني. قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا نص مرفوع عند البيهقي والدارقطني بسند صحيح. وجد دلالة قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله، هذه من أسماء الفاتحة، قال فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم في السبع المثاني. قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. أيضا روى ابن خزيمة بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم قالت وعدها آية. روى ابن خزيمة بسند صحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية قالت وقال الحمد لله رب العالمين وعدها الثانية وعدها آيتين، فجعلت البسملة هي الآية الأولى. هذا هو الراجح والله أعلى وأعلم أن البسملة هي الأولى من السبع المثاني. والقول الثاني هو الراجح. طيب ويؤيد في ذلك ما ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي إلى أدلة من قال أن البسملة ليست من الفاتحة. بما استدلوا الأول حديث قسمت الصلاة، حديث القدسية قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، حديث أنس. فنقول القاعدة أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فكون الحديث لم يذكر البسملة وبدأ بالحمد لله رب العالمين لا ينفي أن البسملة ليست من الفاتحة، فقد دلت الأدلة الأخرى على كون البسملة من الفاتحة، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. طيب، وعدم انتفاء الدليل المعين لا يستلزم منه انتفاء المدلول. ليه شرحناها قبل كده؟ أظن واضحة جدا، يعني عارف يعني مش واضحة صح؟ قلناها قبل كده خالد، قلناها والله ما كنت نايم. طيب، عدم انتفاء الدليل المعين لا يستلزم منه انتفاء المدلول. بما استدلوا أيضا حديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، قال فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، قال وكانوا إيه بعدها في نفس الحديث، قال وكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيهقي وغيره أن هذه اللفظة شاذة. أصحاب قتادة، طلاب قتادة في المجلس لم يذكروا هذه الزيادة. أي زيادة؟ زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إنما صح الحديث عند مسلم أنهم كانوا لا يجهرون به بس في فرق يا جماعه ولا مفيش فرق؟ نفي الجهر لا يلزم منه ان البسمله ليست من الفاتحه، انما غايه ما ينفي ينفي ليه الجهر به، لكن نفي احفظ دي، نفي الجهر بالبسمله لا يلزم منه ايه ان البسمله ليست من الفاتحه. دي مساله ثانيه اصلا، في فرق. فهذا الحديث ليس في محل نزاع أصلا، نفي الجهر بالبسملة لا يلزم منه أنها ليست من الفاتحة، فقد تكون من الفاتحة ولكن السنة أن يصر بها. دي مسألة تانية بقى، بعدما أثبتنا أن البسملة من الفاتحة هل يجهر بها أم يسن؟ دي مسألة تانية. فهذا يقال فيه أن هذا النص ليس في محل نزاع. الآن الحديث عن إيه؟ عن البسملة من الفاتحة أم لا، يجهر بها أم لا، دي إيه؟ قضية أخرى. فقد تكون كما هو الراجح من الفاتحة، لكن إيه؟ لكن لا يجب السنة ألا يجر بها، دي مسألة تانية. طيب، يجر بها أو لا؟ دي مسألة، لكن عادة، لكن الاستدلال، احفظ معي، الاستدلال بنفي الجهر بالبسملة لا يلزم منه أنها ليست من الفاتحة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذه شاذة، كما قال البيهقي أن الرواية عن قتادة ما ذكروها، لأن حيلزم منها أن إيه؟ أن البسمة ليست من الفاتح، إنما قال لا يجهرون ولم يقل لا يذكرون. واضح الفرق ولا مش واضح؟ لأن لما أقول لا يذكرون كده نفى أن هي إيه؟ نفى أن هي آية من الفاتح، إنما الذي قاله بالضبط كانوا لا يجهرون. واضح كده ولا؟ طيب، إذن هذا هو الراجح في المسألة. مسألة فيها خلاف، وانظر بقى هنا لفتة طيبة ونكتة لطيفة تريك مسألة عدم التعصب لقول إمام، بل الإنسان يتحرى الحق ويحتاط لدينه ولا يتعصب لأحد كائن من كان. بيحكي العلامة ابن رشيد أنه بيقول صليت خلف أبي عبد الله المازري اللي هو صاحب كتاب المعلم بشرح فوائد مسلم، المعلم بفوائد مسلم. طيب، فبيقول ابن رشيد صليت خلف أبي عبد الله المازري، هو مالكي طبعا، والملكية يقولون أن البسملة ليست من الإيه؟ من الفاتحة، لا تقرأ، ومن تركها صلاته صحيحة. فقال صليت خلفه فكان يجهر بالبسملة. هو مالكي، المذهب يملي عليه ألا يقرأها أصلا، هو أصلا عندهم ليست واجبة، فجهر بها. فبعد أن انتهى قلت له يا إمام، أنت الآن إمام من أئمة المالكية، إمام مبرز وظاهر، أراك تجهر بها، لما؟ أخبرني. فقال الإمام أبو عبد الله المازري، قال يا بني، قول واحد، أي القول المعتمد، قول واحد عند المالكية أن الذي قرأها لا تبطل صلاته، عند المالكية إيه؟ لا يجب، فإنسان لو قرأها لا حرج عليه. طيب، قال قول واحد أي المعتمد عند المالكية أن من قرأها لا تبطل صلاته. قال وقول واحد عند الشافعية، مين بيتكلم؟ المازري، مذهبه مالكي. قال ويفسر، قول واحد عند المالكية أن الذي قرأها لا تبطل صلاته، لأن عندهم إيه؟ لا يجب قراءتها، فمن قرأها خلاص أتى بشيء مستحب. قال وعند، وقول واحد عند الشافعي أن الذي تركها تبطل صلاته، لأن عند الشافعية البسملة آية فاتحة، من تركها في القراءة تبطل صلاته. قال قال فأنا أفعل ما لا، احفظ دي، قال فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي ولا تبطل به في مذهب غيري لكي أخرج من الخلاف. والمرة الثانية قال فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي. مالكية قال لو قرأ خلاص لا حرج عليه. طيب، قال ولا وأفعل ما لا يبطل به صلاتي في مذهب غيري، لأن لو ترك البسملة سيقول له الشافعي صلاتك إيه؟ باطلة، ولو قرأها سيقول له المالكي جئت بنفل، جئت بشيء إيه؟ ها؟ نافلة، شيء زائد. واضح كده؟ نعود إلى الكلام. باب قال ابن كثير وقالوا وكلماتها أي الفاتحة 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. قال وإنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تتضمنه. قال ابن كثير ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتح الصحابة بها المصاحف. قال ويصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. سميت الفاتحة بالمثاني لأمور، قيل لأنها تثني على الله بالثناء الحسن والذكر الجميل، وقيل لأنها تثنى في كل ركعة لأنك تقرأها في كل ركعة. طيب، باب في ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام ابن كثير عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال وأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي أي أن سلم ثم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا في البخاري. عند الترمذي القصة وقعت قريبا من ذلك كثيرا. لمن؟ لأبي أيضا كان يصلي فسلم دعاه فقال أصلي أكمل فأكمل الصلاة. فقال لنا سلم لما ما منعك أن تأتي إلى آخره. فقال إني كنت أصلي. فقال ألم تسمع قوله تعالى استجيبوا لله والرسول إلى آخره. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال الحمد لله رب العالمين. قال والذي نفسي بيدي ما نزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا الفرقان ولا الزبور مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال أيضا ابن كثير عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء أي كان يتبول، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي السلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله فما رد علي السلام، وقلت السلام عليك يا رسول الله فما رد علي السلام. قال فانطلقت ودخلت المسجد وكنت حزينا. لما كان حزينا؟ سلم ما رد عليه السلام. فخرج صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله. طيب يشرع أن تقول في الرد عليك السلام، ويشرع أن تقول عليكم السلام. فإن سلم من أدبه وأخلاقه رد السلام ثلاثا. طيب وقد بعد أن تطهر ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الحمد لله رب العالمين حتى تختمه. عند مسلم هذا الحديث عند أحمد، عند مسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، وهذا نص كما ذكرنا في حرمة ذكر الله في مواطن ها مواطن النجاسة. قال ابن كثير وهنا مسألة مهمة لابد أن نعقب عليها، قال واستدل بهذا الحديث أي حديث في قوله ألا أخبرك بأخير سورة. طيب قال وهذا الحديث استدل به وبأمثاله على تفاضل بعض الآيات والصور على بعض كما هو المحكي عن إسحاق وغيره. قال وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. هنا المصنف ذكر مسألة ذكر فيها قولين. قال القول الأول بيقول أنه يجوز أن تقول بتفاضل الصور أن هذه الآية أو هذه الصورة أفضل من الصورة الأخرى. طيب القول الثاني بيقول أن هذا القول مرجوح. لما؟ لأنه يلزم من ذلك أن يوهم أن التي هي أقل في الأفضلية فيها نقص، فسدا لهذا الباب وحسما للمادة وسدا للزريعة لا تقول هذه الصورة أفضل من هذه الصورة. الراجح والله أعلى وأعلم هو القول الأول أنه يقال بتفاضل الصور، هناك صورة أفضل من صورة، آية أفضل من آية، بل هناك صفات لله أفضل من صفات، هناك أسماء أفضل من أسماء، والتفاضل لا يلزم منه الإيه؟ النقص. لما نقول مثلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل يلزم مثلا لما يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، فهل من تعارض بين قولي لا تفضلوني على يونس بن متى، هل من تعارض بين الحديث وبين قولي تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ كيف نجمع طبعا الكل من مشكلة واحدة، لا تعارض بينهم، إنما التعارض فين؟ في الفهم. ففي فهمك أنت قد يتعرض عندك الفهم، لكن الكتاب والسنة كلها مشكلة واحدة، فكيف نجمع بين الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبين الحديث لا تفضلون على يونس بن متى؟ ها تفضل. لا تفضلون شفنا هنا حتى لا يوهم بالنقص. أحسنت. ما نهي عنه من التفضيل هو التفضيل المفضي إلى التنقيص. لو كنت هتفضل النبي عن النبي من باب أن تنقص من قدر المفضول عن الفاضل لا. طيب لو كان هذا التفضيل يوهم النقص فلا، إنما التفضيل ما بالإيه؟ ما بالإخبار. محمد خير ولدي آدم أفضل من إبراهيم. طيب وكذلك أيضا هنا يقال أن الراجح في ذلك أنه يشرع أن تقول أن آية كذا أفضل من آية كذا، بل الله الذي قال ذلك، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها. إذن هناك آية فاضلة وهناك آية ها هناك فاضل ومفضول، فاضل وأفضل. طيب ودل على ذلك الإيه؟ السنة أيضا سلم ذكر في هذا الحديث قال ألا أدلك على إيه؟ أخير آية في كتاب الله، وهذا نص كما ذكرنا يدل على جواز التفضيل. أيضا أن سلم لما قال عن سورة الإخلاص قال تعدل ثلث القرآن، هذا يدل على فضلها على وغيرها من الآيات. أيضا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاب. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاب. ده دل على أن بعض الآيات تكون أفضل من بعض، لأنه لما خص بعض آيات بالأفضلية دل أنها أفضل من غيرها. طيب أيضا سلم لما قال لي حديث أبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ إذن هناك عظيم وهناك أعظم. قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال نسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر، بمعنى لتهنأ بما عندك من هذا العلم. هنا الصحابي اجتهد وأصاب، اجتهد وإيه؟ أصاب. فهذا يدل أيضا على تفضيل الآيات على أخرى. وهناك تفصيل ماتع للإمام القرطبي، بيقول لما رد على هذه المسألة، أي مسألة؟ تفضيل بعض الآيات عن على بعض. قال: إن أريد بالنقص اللازم، يعني هو إيه؟ هو المخالف بيقول إيه؟ لو قلنا بتفضيل يبقى ألزم من ذلك النقص. فبيرد بيقول: إن أريد بقول المخالف يعني أن النقص الذي يلزم من تفضيل آية على آية هو عيب يلحق بالآية المفضولة لأقل، فهذا لا نقول به. يعني لو كان كلمة دي أفضل من دي يبقى المفضول فيه عيب، لا. قال: وإن كان المراد بالنقص الذي يلزم من التفضيل نقص في الأجر والقدر، فنعم هناك آيات أفضل من أخرى. أنت إذا قرأت قل هو الله أحد كأنك قرأت إيه؟ في القرآن. إذا قرأت غيره هل يقع نفس الأجر؟ لا. فالنقص إن كان مرض بعيب فلا، وإن كان نقص أن هذه أجرها أعظم فهذا على هذا المعنى يكون المعنى صحيح، والله أعلى وأعلم. أيضا قال ابن كثير عن ابن عباس قال: بين أي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قال: ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. يبقى هنا جبريل يأتي فيبشر نسلم بالإيه؟ بالفاتحة. يبشره بالإيه؟ لا لا لا، يبشره أن ملك سوف ينزل. شوف بقى، لأن القرآن نزل به من؟ جبريل نزل به. أما الفاتحة وهذا يدل على شرف الفاتحة، ما من عبادة إلا فرضت في الأرض، إلا الصلاة فرضت في السماء. ما من آية إلا نزل بها جبريل، إلا الفاتحة نزل بين يدي جبريل ملك بشر به جبريل، ثم نزل ملك بالإيه؟ بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ها، فلا إشكال حينما يقول نزل به الروح الأمين. طب هنا نزل بالفاتحة ملك آخر، هل من تعارض؟ لا، لأن نزل به الروح الأمين عام وهذا النص خاص، ولا تعارض بين العام والخاص. هذا رد. الرد الثاني أن يقال أن تبشير جبريل بنزول ملك بعده هو نزول جبريل. طيب واضح كده، لأن جبريل بشر بنزول الملك الذي سوف يأتي بالفاتحة وخواتيم سورة الإيه؟ البقرة. الملك ما نزل هكذا، إنما بشر به جبريل، فيصح أن يقال أيضا إيه؟ نزل به الروح الأمين. طيب ها؟ قال سيد الملوك، لأن سيدنا جبريل أعظم الملائكة والملك الآخر يكون عليك بمرتبة المملوك لا لا، ليس هناك مملوك، كلهم لله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة، قال غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون خلف الإمام. قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. يعني أثنى علي عبدي، أي في الأول قال حمدني ثم أثنى من التثنية أي أعاد الثناء علي، أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك، وفي قراءة مالك قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي مرة قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا عند مسلم، وهذا أيضا بيرد على الذين يقولون أن الآية ستكون طويلة، الله ذكرها إيه؟ هكذا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. طيب هنا مسألة من فضائل الفاتحة، وهذا هذه الفائدة تستقى من هذا الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الفاتحة على قسمين ولا قسم واحد؟ لا، الفاتحة هي دعاء من أولها إلى آخرها. الفاتحة هي دعاء من أولها إلى آخرها، والدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، والقسمان قد وقع في سورة الفاتحة. فكما ذكرنا الفاتحة دعاء من أولها إلى آخرها، والدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. فلما نأتي إلى آية الفاتحة تبدأ بدعاء أولاً إيه؟ الثناء، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وكأنك تسأل لما؟ لأنه رب العالمين، فلا يحمد إلا من كان رب العالمين. الرحمن الرحيم ثناء على الله، مالك يوم الدين ثناء على الله، ثم قال ها إياك نعبد وإياك نستعين ثناء على الله، لا نعبد إلا إياه، ثم قال اهدنا. من هنا يبدأ المسألة. لذلك في الحديث أفضل الدعاء، أنت متخيل أفضل دعاء ممكن مثلا اللهم ارحمنا الله، قال أفضل الدعاء الحمد لله، فذكر أن الثناء هو أفضل الدعاء. إذن الآيات الأولى الفاتحة دعاء إيه؟ تثني على ربك، وهذا يعلمك يعلمك أنك إذا أردت أن تدعو لابد أن تتعلم أدب الدعاء، ومن أدب الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله، ثم تصلي على نبيه، ثم تسأل بما شئت، ثم تختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء في شطرها الأول في الفاتحة في شطرها الأول دعاء ثناء، وفي شطرها الأخير دعاء مسألة. طيب لذلك في الحديث الذي ذكرناه وصمت الصلاة بيني وبين عبد إلى آخره. إحنا كده الوقت خمسة وأربعين. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. قال أنه قد أطلق لفظ الصلاة والمراد به القراءة، أي قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة، كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك أي ولا تجهر بقراءتك، من باب إطلاق الكل يراد به الجزء، أي لا تجهر بقراءتك كما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ثم ذكر بعد ذلك الإمام هذه المسألة التي نختم بها، مسألة الفاتحة هل يجب أن تقرأ في الصلاة أم لا؟ قولان، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. قال ابن كثير عند أبي حنيفة ومن وافق من أصحابه أنه لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل يجزئ أن يقرأ بما معه من القرآن. أو الثاني عند أبي حنيفة يقولون لا يجب قراءة الفاتحة بذاتها بعينها، إنما يجزئ أن تقرأ ما معك من القرآن، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يحدد الفاتحة. قال الإمام الوجه الثاني أو القول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها. قالوا هو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد والجمهور، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ذكر الإمام دي مسألة حنذكرها الآن. ثم قال وهل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ دي مسألة ثانية بقى. المسألة الأولى الفاتحة أصالة تقرأ أم لا في الصلاة؟ المسألة الثانية عند من يقول أنها تقرأ، هل تجب على المأموم في الصلاة الجهرية؟ طبعا الصلاة السرية عندنا أحوال ثلاثة، صلاة المنفرد والصلاة السرية والصلاة الجهرية. عند جمهور قالوا المنفرد يقرأها وفي الصلاة السرية يقرأ. الخلاف فين بقى؟ إذا كنت مأموما في صلاة جهرية فهل تقرأ الفاتحة أم لا؟ نختم بهاتين المسألتين. المسألة الأولى حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. بنقول كما ذكر المصنف رحمة الله عليه عندنا قولين. عند الحنفية يقولون لا تجب قراءة الفاتحة. بما استدلوا؟ استدلوا بالآية والحديث. قالوا أولا الآية قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لم يذكر الفاتحة بعينها. وبين السنة قالوا في الصحيحين من حديث المسيء، وده أصل هذا الحديث أصل في مسألة الأحكام الصلاة، في الصحيحين في الحديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ ما تيسر معك من القرآن. ده حجة لمن؟ للجمهور. حجة لمن؟ انتوا نايمين او انت لا مش الجمهور، الجمهور يجيبون قراءة الفاتحة. خلاص خلاص ده خلص. حجة لأبي حنيفة الذي يقول انه لا يجب قراءة الفاتحة، قال يجزي ان يقرأ بما معه من القرآن، فعنده الآية وعنده الحديث. الراجح والله اعلم هو قول الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وروي عند احمد انه يتعين قراءة الفاتحة. أنا الآن لا أتحدث عن صلاة جهرية وسرية، كان عن أصل الفاتحة. ركز، فاتحة يجب أن تقرأ إذا كنت مأمومين. لا أتكلم أنا عن المأموم والمنفرد، عن حكم قراءة الفاتحة. دي مسألة ده مأموم أو غير مأموم دي لسه هتيجي دلوقتي. ها لكن الفاتحة تقرأ سواء كنت مأموما منفردا، الفاتحة لابد أن تقرأ في الصلاة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا نفي الكمال. قلنا الأصل أن النفي هو ينفي للإيه؟ للصحة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا في الحديث الذي ذكره المصنف من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي ناقصة. طيب وهذا نقص يبطل الصلاة. وعندنا حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الرد ده طبعا مسألة باختصار. أما الذين قالوا لا تجب الفاتحة قول الحنفية عندهم الإيه؟ الآية والحديث فقرأوا ما تيسر من القرآن، والحديث قال إيه؟ فقرأ ما تيسر معك من القرآن. نقول هذه أدلة عامة والأدلة الخاصة أوجبت الفاتحة، فيقدم الخاص على العام، فيحمل العام في قوله فقرأ ما تيسر معك إن القرآن ده نص عام، يحمل على حديث إيه الذي أوجب الفاتحة. أنا عندي الآن نصين، واحد عام والثاني خاص. إيه النص العام في الصحيحين؟ قال فقرأ ما تيسر معك. ها يحتمل أن يكون هذا الفاتحة وغير الفاتحة، فجاءت النصوص الخاصة أوجبت قراءة الفاتح فيقدم على الأعيان. طيب فيقدم على النص العام. وأيضا هذا فهم أبي هريرة لما قالوا إن نكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في وهذا الذي عليه جمهور الصحابة وجوب قراءة الإمام، وجوب قراءة الفاتحة. أما المسألة الثانية، هل إذا قلنا بقى بقول الجمهور أنها تجب أن تقرأ، يبقى ده هندرج على مين؟ على المنفرد. وعلى الصلاة الإيه؟ السرية. يبقى موضع النزاع في الصلاة الجهرية، هل المأموم في الصلاة الجهرية يكفي قراءة الإمام للفاتحة، ها، أم هو أيضا ملزم بقراءة الفاتحة؟ عندنا قولان. القول الأول قالوا أن قراءة الإمام تكفيك، واستدلوا بحديث فيه ضعف كما ذكر ابن كثير، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني بيصلي مأموم في صلاة جهرية فقراءته تكفيك. وأيضا بالآية وإذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا يلزم أو الإنصات لا يقع إلا إذا كنت ساكتا لا تقرأ. وفي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا. الراجح والله أعلى وأعلم في ذلك وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في سواء سرية في صلاة سرية أو جهرية. وروى الحديث أبو هريرة ماذا قال لما قيل له إن نكون في الصلاة خلف الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك. أما استدلالهم بقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا، ها، والحديث إذا قرأ فأنصتوا، نفس الرد على المسألة الأولى، ده عام إذا قرأ فأنصتوا تشمل إيه؟ قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعد الإيه؟ فاتحة. فدلت الأدلة الأخرى على وجوب قراءة الإيه؟ فاتحة. فيحمل قوله وإذا قرأ فأنصتوا على السورة التي تكون بعد الفاتحة، لأن الرجل لما قرأ بسبح خلف النبي قال النبي من الذي يخالجنيها؟ أحد الأئمة أحد المأمومين سلم لما كان بيصلي في صلاة جهرية، الرجل قال قرأ آية أو قرأ سورة بعد الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ إيه؟ سورة بعد الفاتحة، فشوش على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورة إلا الإيه؟ قال إذا صلى أحدكم فلا يقرأ إلا بأم الكتاب، فأمر عنها، أمر بقراءة الفاتحة، ونهى عن قراءة ما سواها. طيب، إذن هذا هو الراجح كما ذكرنا. أما الأدلة الأخرى كقوله إذا قرأ فأنصتوا وقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا نص عام في أن تسمع لقراءة الإمام للصور التي تكون بعد الفاتحة. طيب، إذا كنت مأموما والإمام لا يترك سكتة بين الفاتحة والصورة، لك أن تقرأ بعده أو معه آية آية. إذا قال الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله، لا تشوش على من بجوارك، قال الرحمن الرحيم. طيب، إن كان يعني طبعا إن السنة أصلا بس نكون السنة أن الإمام له فقط سكتتان، السكتة الأولى التي يقول فيها دعاء للاستفتاح، والسكتة الثانية التي تكون بعد أن ينتهي من القراءة الكاملة ليأخذ نفسا ليركع. فإن كان إمامك لا يترك سكتة بين الفاتحة والصورة، لك أن تقرأ معه آية آية ويقرأ الفاتحة. وصلت هذا؟ أبو الترك أنا عم السنة ها؟ خلاف على خلاف السنة. إذا وقف يعني ينصح، إذا وقف بين الفاتحة وبين الصورة مش ينصح. أمر سهل، الأمر سهل، لا الأمر سهل يعني. أخذ بالك أمر في ذلك سهل، لا نقول خلاف السنة، يعني الأمر في ذلك سهل. لو ترك مهلة الناس يعني قبلك الأمر سهل ليستحضر الآية سورة سوف يقرأها، لكن أن نقول أنه لا بد أن يدخل في السورة مباشرة وأن هذا خلاف السنة، الأمر في ذلك سهل. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.